الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. المرة الماضية اتكلمنا مع بعض في مفهوم مقاصد الشريعة، معنى كلمة مقاصد، واتفقنا ان مقاصد بصفة عامة لو حد سألني فيها ممكن اقول له مقاصد دي معنى ايه. حد ممكن يفتكر معانا من الناس اللي كانت موجودة معانا؟ مصالح ومفاسد. طيب هل في معنى تاني ممكن نقرب بيه المفهوم للناس اكتر؟ لو قال مقاصد الشريعة، انا اول مرة اسمع مصطلح اسمه مقاصد الشريعة. يعني ايه مقاصد الشريعة؟ حد يقدر يجيب معايا كده؟ يعني ماشي تمام، نعبر عنها باسرار الدين، العلل او المعاني اللي من اجلها شرعت الاحكام الشرعية، ليه ربنا سبحانه وتعالى شرع الصلاة، شرع الصيام، شرع كذا إلى آخره. دي في المقاصد اللي هي الخاصة، إنما عندنا مقاصد عامة يعني أسرار كبيرة جدا للشريعة يدور حولها مفهوم الدين كله، زي قول الله تعالى للنبي عليه الصلاة والسلام: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. إذن المقصد من بعث النبي صلى الله عليه وسلم هو إيه؟ أنه رحمة للناس جميعا، فمقصد عظيم. مقصد تاني اتكلمنا فيه المرة اللي فاتت اللي هو زي التيسير ورفع الحرج عن الأمة، ده مقصد عام، تيسير ورفع الحرج في الصلاة بس، في الصيام بس، في الحج بس، طيب في البيع والشراء بس، في الاقتصاد بس، في النواحي أو الخلفية، النواحي الطبية والمجالات الطبية بس، في كل حاجة. ده الدليل إيه؟ وما جعل عليكم في الدين من حرج، ما يريد الله ليجعل عليكم في الدين من حرج. يبقى بعثتوا بالحنيفية السامحة، مش في مجال معين، ده في كل المجالات. فدي تبقى كلها كده اسمها مقاصد عامة أو أحكام عامة. اتكلمنا بعد كده عن التدرج التاريخي لنشأة علم المقاصد، واتفقنا إن علم المقاصد أول ما نشأ بنشأة الوحي. تمام. يبقى بنزول القرآن وبوجود النبي عليه الصلاة والسلام وجدت المقاصد الشرعية. أدل دليل على كده القرآن الكريم والآيات الكثيرة فيه التي تقرن دائما الحكم بمعناه، أو الحكم بعلته، أو الحكم بالحكمة منه، أو الحكم بالسر منه، بالأسرار التي يقصده. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامن يأتين من كل فج عميق. ليه؟ ليشهدوا منافع لهم. إن الصلاة والمنكر إلى آخره من الآيات التي تدل أو التي تقرن دائما الحكم الشرعي بالمقصد بتاعه. وبعدين تدرجنا بعد كده إلى أن بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة رضوان الله تعالى عليهم عقلوا المقاصد الشرعية، وأخذنا من فتاوى الصحابة بعض الفتاوى التي تدل على مدى إدراكهم لمقاصد الشريعة. بعد كده هنتكلم عن التدرج التاريخي الثالث للمقاصد الشرعية أو لمقاصد الشريعة، وهو في عهد كبار فقهاء الأمصار. كلمة فقهاء الأمصار ده مصطلح، أما أتكلم في كلمة في فقهاء الأمصار أو تسمع عن ناس بنقول عليهم فقهاء الأمصار، يعني نريد بهم الأئمة الأربعة بصفة خاصة، والأئمة التي دونت مذاهبهم بصفة عامة. على رأسهم الأئمة الأربعة. ليه؟ لأن أكثر من دونت مذاهبه أو أكثر من دون مذهبه وفقهم هم فقهاء الأمصار اللي هم الأئمة الأربعة. دول أكثر ناس دونت مذاهبه. هل وجد مقاصد الشريعة في فقه الإمام أبو حنيفة؟ في فقه مالك؟ في فقه الشافعي؟ هل وجدت مقاصد الشريعة في فقه الإمام أحمد بن حنبل؟ كيف كانوا يضعون فقههم؟ هل لما كانوا بيحطوا الفقه بتاعهم كانوا بيحطوه مجرد عن مقاصد الشريعة، ولا الناس دول كانوا من أولى الناس وبل من أعظم الناس اللي هم دائما يقرنوا الحكم بمقاصده؟ هنلاقي إحنا عندنا في مصادر التشريع، ودي لمحة مهمة جدا في غاية الأهمية، إن عندنا في مصادر التشريع مصادر اجتهادية. إيه المصادر الاجتهادية في مصادر التشريع؟ مين يقول كده؟ أنا ماشي القياس. تمام، ممكن نسميها اجتهادية، ممكن نسميها كمان مصادر مختلف فيها، لأن فعلا الفقهاء اختلفوا في الأخذ بها، هل يقضوا بها ولا ما يقضوش بها. القياس، الاستحسان، طبعا القياس جمهور أهل السنة أو أهل السنة قالوا بيه، إلا الظاهرية. بس بنقول إنه مختلف فيه ليه؟ مراعاة لخلاف الظاهرية. وطبعا الشيعة ما بياخدوش بالقياس، إنما جمهور أهل السنة على العمل بالقياس. طيب حضرتك قلت الاستحسان، ايه تاني من المصادر المختلف فيها ممكن؟ الاستصحاب شرعا من قبلنا قول الصحاب. طيب شرع من قبلنا ده نسميه من الادله النقليه ولا نسميه من الادله العقليه؟ قول الصحابي من الادله النقليه، لان احنا عندنا تقسيمه كده للمصادر، التقسيمه المعروفه ان في مصادر متفق عليها وفي مصادر مختلف فيها. تقسيمه ثانيه في مصادر نقليه وفي مصادر عقليه. المصادر النقليه الكتاب والسنه والاجماع. ليه نقليه؟ لان انا مش جايب جديد، ده انا بني، ومنها قول الصحابه لان ده نقل، انا بقول ابن عباس عمل، ابن عباس قال، ابن عمر قال. منها ايه تاني؟ شرع من قبلنا مصدر، نعتبره مصدر نقلي ولا مصدر عقلي؟ نقلي. يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. يبقى كان في عندهم صيام، وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس والعين بالعين الى اخره من الايات. يبقى معنى كده ده شرع من قبلنا واصبح شرعا لنا. يبقى شرع من قبلنا برضه دليل عقل، دليل نقلي، لانه مش دليل اجتهادي، مش دليل عقل، مش بفكر فيه، ده انا بنقله زي ما هو بس. فبالنسبه لشرع من قبلنا دليل نقلي، فاحنا مش هنعتبره ومش عايزينه في مصادر الشريعه، انما احنا بنتكلم عن او مش هنعتبره من المقاصد، انما احنا بنتكلم عن المقاصد في المصادر العقليه المختلف فيها. فهيدينا ايه؟ القياس، هيدينا المصالح المرسله، هيدينا الاستحسان، هيدينا هيدينا الاستصحاب. طبعا لا، من المصادر العقليه هيدينا الاستصحاب. نعم، هيدينا بالضبط سد الذرائع. دي المصادر العقليه اللي هي تعتبر كونت مقاصد الشريعه. اللي انا عايز اوصل له ايه؟ ان الائمه الاربعه اخذوا بالمصادر، بمصادر الفقه الاسلامي، صح؟ ايا كان على درجه اختلافهم وتفاوتهم فيها، بس كلهم اخذوا بمصادر، بهذه المصادر المختلف فيها. ما دامهم اخذوا بهذه المصادر المختلف فيها، وكلمه المختلف فيها معناها ان ربما الامام ابو حنيفه مثلا ما عندوش مصطلح اسمه مصطلح المصالح المرسله، لكن عنده مصطلح اسمه مصطلح الاستحسان. اذا هو ما اخذش بحاجه واخذ بحاجه. الامام الشافعي ما بياخدش بالاستحسان ولا بياخد بالمصالح المرسله، بس اخذ بسد الذرائع، واخذ بالعرف. طبعا كلهم اخذوا بالعرف، والعرف يدخل ايضا في المصادر. المصطلحات دي كانت معروفه عندهم، المصطلحات دي كانوا بيطبقوها اكتر من تطبيقنا احنا اياها. بس هي انما الاسم، الاسم هو ده اللي بعض الاسماء ظهرت عندهم وبعض الاسماء ما ظهرتش. وليكن مثال الاستحسان. الاستحسان كان اسم واضح جدا عند الامام ابو حنيفه ومالك وكلهم، لذلك نلاقي ابو حنيفه فقهه مليء بالاستحسان. الامام مالك فقهه مليء بالاستحسان، لدرجه ان الامام مالك قال الاستحسان تسعه اعشار العلم. لان احنا هنشوف عند التطبيق ليه بنروح للاستحسان، ليه بنروح للمصالح المرسله، ليه بنروح للكلام ده. فكانت في مصطلحات واضحه جدا زي ما هي بنفس اسمائها اللي احنا بنستعملها اليوم. الامام الشافعي نلاقيه بيقول انا ما باخدش بالاستحسان. وخد بالك من امر في غايه الاهميه، انا بقول لك مصادر مختلف فيها اخذ بها العلماء الاربعه، لكن في الحقيقه عندما تقرا فقههم تجد انهم قد اخذوا بكل هذه الاسماء حتى ولو اتوا لها بمسميات اخرى. يبقى الشافعي يقول لك انا ما باخدش بالاستحسان، بس عند التطبيق تجد هناك امثله بالضبط زي ما هي عنده، زي ما هي عند الامام ابو حنيفه. احكام شرعيه زي ما هي عنده، زي ما هي عند الامام مالك، بس تختلف في الاسم بالضبط، يطلق عليها اسم اخر. بينما الامام مالك والامام ابو حنيفه يقولوا احنا اخذنا فيها طبقا لمبدا الاستحسان. اذا مع ان احنا بنسميها مختلف فيها، بس انت تقدر تقول مختلف فيها لفظا فقط، يعني المصطلح بس هو المختلف فيه، انما في الحقيقه الامام الشافعي بياخد بالاستحسان، الامام ابو حنيفه بياخد بالمصالح المرسله. هتبص واحنا بنطبق هتلاقي ان الاستحسان عند الشافعي عفوا الاستحسان عند ابو حنيفه هو الشافعي بيسميه مثلا سد الذريعه احيانا. الاستحسان عند مالك الشافعي يسميه اسم تاني احيانا. اذا النتيجه واحده. فاحنا لما بنقول مصادر مختلف فيها مختلف فيها طبقا لللفظ فقط، انما متفق عليها عملا بدليل التطبيق اللي هنشوفه لجميع الفقهاء ان شاء الله. اذا احنا بنتكلم عن مقاصد الشريعه في عهد الفقهاء اخذوا بها ازاي؟ ببساطه عن طريق الاستحسان، عن طريق المصالح المرسله، عن طريق العرف، عن طريق الاستصحاب، عن طريق القياس. طبعا ليش معنى القياس؟ انا بركز على القياس. القياس يا جماعه مش ممكن حد يقيس حاجه على حاجه الا لما يكون عارف الايه العله بتاعتها. مش ممكن يتاتى القياس الا لما يكون في عله واضحه. العله ديت لازم تكون مطابقة للحكمة التي شرع من أجلها. مثال بسيط، احنا ليه بنقصر الصلاة في السفر؟ ليه بنقصر الصلاة في السفر؟ الحكمة المشقة. العلة ايه؟ السفر. تمام. السفر ده مطابق تماما تماما للحكمة منه وهي المشقة. يعني ربنا خفف علينا في السفر فقصرنا الصلاة في السفر علشان المشقة. يبقى كلمة السفر اللي هي العلة ده هي مطابقة تماما لمسألة المشقة. أحيانا واحد يقول أنا هسافر بس أنا بسافر بس ما بجدش مشقة. نقول أنت قد لا تجد مشقة لكن غيرك من الأكثرين الغالبية العظمى يجد مشقة. والعبرة في التشريع الفقهي للغالب وليس للقليل النادر. يبقى إذا كان واحد ما بيجدش مشقة لكن الواحد التشريع ما بيقومش عليه، التشريع بيقوم للجميع، بيقوم للغالب. وده في التجربة الطبية والتجربة العلمية إن دائما النظرية العلمية ما بتقومش على فرد، إنما بتقوم على الغالب. الغالب إن كذا. هكذا في الفقه الإسلامي أما النظرية الشرعية بتقوم على الغالب. لقينا واحد ما بيجدش مشقة يجوز له أن يقصر حتى ولو لم يجد مشقة، لأن العبرة في الحكم الفقهي للغالب وليس للقليل النادر. هكذا في كل الأمور الشرعية. طيب إذا كنا بنقول إن فقهاء الأمصار وجدت مقاصد الشريعة عندهم عن طريق وجود الأدلة المختلف فيها في فقههم زي الاستحسان والقياس والمصالح المرسلة. مثال نجد عند الإمام أبو حنيفة يطبق في مقاصد الشرع. الإمام أبو حنيفة عنده حاجة اسمها أنه لا يجوز الحجر على الإنسان البالغ حتى ولو كان هذا الإنسان البالغ سفيها. السفيه المبذر لأمواله، بيقعد عنده أولاد ما بيصرفش على أولاده، بيجي له فلوس يقعد على القهوة، يقعد مش عارف في فين يصرفها على أصحابه ويسيب العيال في البيت لا أكل ولا شرب ولا حاجة. سفيه لأنه مبذر لأمواله وما يصرفهاش في الأماكن التي تستحق بها الإنفاق. الإمام أبو حنيفة قال المبذر أو السفيه ده هو لا يحجر عليه. ليه؟ لأنه كامل الأهلية والحجر عليه تقييد لحريته، والإسلام أعظم دين أعطى الإنسان الحرية فما ينفعش إن إحنا نحجر عليه، إنما إحنا نطالبه بحقوق أبنائه. يقول له انت بتاخد 3000 جنيه في الشهر او 5000 جنيه في الشهر، يبقى منهم اللي هيكفي اسرتك كذا ونوجب عليه ذلك، انما ما نحجرش عليه نخليه مقيد في تصرفاته الماليه. ليه؟ لان الحجر عليه معناه انه مش هيمسك جنيه. الحجر عليه معناه ان احنا هنخلي فيه واحد واصي عليه، هو اللي يروح يقبض الفلوس وهو اللي هيتحكم في انفاق الفلوس عليه وعلى ابنه. وده مصادر للحريه في الاسلام، لمبدا الحريه في الاسلام. دي وجهه نظر الامام ابو حنيفه، عدم جواز الحجر على السفيه. بعدين الامام ابو حنيفه بص فقال يجوز الحجر على المفتي الماجن. ايه المفتي الماجن؟ اللي هو المتلاعب بفتواه، اللي هو بيقول الفتوى علشان سياسه معينه او علشان سلطه او علشان مال او علشان مصلحه او علشان كذا، انما ما بيقولش الفتوى طبقا لما توصل اليه اجتهاده الصحيح. ما بيقولهاش كده، ده بيقولها المصلحه دنيويه. الامام ابو حنيفه مع انه بيقول لا يجوز الحجر على السفيه، قال ده بقى نحجر عليه المفتي المتراعب بفتواه، كما يجوز الحجر عنده تطبق بقى كلام على الطبيب الجاهل. والطبيب الجاهل زمان اما نديله مثال، اما ندي مثال على الطبيب الجاهل دلوقتي. نعم تمام. الحجر يعني منعه تماما من الفتوى، ده معنى الحجر على المفتي المالك، منعه من الفتوى. وده طبعا لا شك انه تقييد لحريته، تقييد، مش هيكتب مقال في الـ في الـ في الـ في الجورنال، مش هيكتب حاجه في مجله، مش هيطلع في الاذاعه، مش هيطلع في التلفزيون، مش هيخطب، مش هيقول حاجه. ده طبعا تقييد لحريته. منع من الحاكم، من الحكومه، لا دي احكام طبقا للحكومه هي التي تقرر هذا. نعم. الطبيب الجاهل المثال بتاعه دلوقتي طبيب بس اشتغل في غير تخصصه، ده فضلا عن انه ممكن ما يكونش طبيب ويبقى يتطبب، من تطبب ولم يعلم منه طب فهو ضامن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فدلوقتي الطبيب الجاهل مش شرط يكون هو مش طبيب، هو طبيب بس اشتغل في غير تخصصه، عمل حاجه مش في تخصصه، ده يحجر عليه، يمنع من الطب تماما. الطبيب الجاهل المكاري المبذر او المفلس. ايه المكاري المفلس؟ زي بالظبط المقاول، سال على المقاول. المقاول ياخد فلوس من ده ومن ده ومن ده وبعدين ما يبنيش، يعمل بيها حاجه تانية، يقول لك ده انا سددتها في ديون، ده انا عملت كذا. الموضوع ده تكرر منه اكثر من مره، خلاص يحجر عليه في مساله المقاولات. اذا ده تقييد لحريته، تقييد العمل، هو ده العمل المفروض بيرزق منه، هو ده المفروض العمل اللي هو جيد فيه او ماهر فيه هيمنع منه. وجدنا وجدنا ايه؟ وجدنا فرق شاسع عند الامام ابو حنيفه بين نظريه عدم الحجر وبين نظريه الحجر. فبنقول هو الامام ابو حنيفه تضاد او تناقض في فتاواه، قالوا لا ده الامام ابو حنيفه عنده مبدا عدم الحجر ده اساسي، انه لا يطبق الحجر. ليه؟ ما دام الانسان بالغ حتى لا يكون في ذلك تقييد لحريته، انما نظر الى مصالح الناس. هو الطبيب ده بيشتغل مع نفسه، هو المفتي ده بيفتي لنفسه، المقاول ده بيعمل حاجه لنفسه، ده بيشتغل مع العام. فاذا قلنا ما يطبقش عليه الحجر سيقع الضرر على الناس، سيقع الضرر على العام. فكأن نظرية الإمام أبو حنيفة هو الحجر على كل من يتعدى أذاه إلى الغير. إذا كان أذايا أنا يتعدى على غيري فلازم يحجر علي، تطبيقا لمبدأ المصلحة العامة ومنع الضرر على الناس. يبقى لقينا الإمام أبو حنيفة في هذا المثال بيأخذ مقاصد الشريعة، وهو إنه فعلا إذا كان هؤلاء زي الطبيب والمفتي وغيره، إذا كان هيحدث ضرر فعلا من الحجر عليهم، لكن الضرر ده قليل بالنسبة للضرر الآخر العام إذا نظرنا إليه، إذا وقع الضرر على الناس أو إذا وقع في مفسدة بالنسبة للناس. ولما تخلص تعمل الجديد الشريعة يا جماعة هي عبارة عن قواعد كلية. خد بال حضرتك من كلمة كلية، القواعد الكلية عندما تأتي في الشريعة إنما تأتي نتيجة لآيات كثيرة وأحاديث كثيرة، يعني تأتي نتيجة لنصوص شرعية كثيرة تصاغ من خلالها تلك القاعدة في هذه الكلمة، تسهيلا على مين؟ تسهيلا على من يطبق الحكم بعد ذلك. ازاي؟ قدم مثال. احنا بنتكلم، كنا بنتكلم في مقاصد الشريعه ان من مقاصد الشريعه رفع الحرج والتيسير على الناس. فأنا بقول لحضرتك دلوقتي إن الفقهاء في التراث القديم بيقول إن رذاذ البول يعفى عنه. رذاذ البول الإنسان في الاستنجاء أو كده لو جه رذاذ بول بسيط ما يهتمش إنه يغسله ولا يهتم إنه يغير الثياب ولا أي حاجة. ليه؟ لأن ده يسير. والمسألة دي إذا قلنا للإنسان إنه يغير ويغسل والكلام ده فيه حرف ومشقة على الإنسان إذا عمل كده في كل وضوء أو حتى مرة في اليوم إنه يعمل الكلام ده، لأن الرذاذ ده متكرر، إذا إزالته فيها حرج ومشقة على الإنسان، والإسلام أمر برفع الحرج والمشقة. السؤال بتاع حضرتك، انت بتقول الاسلام امر برفع الحرج والمشقه، هل الكلام ده له مصدر، له ايه من القران او له دليل من السنه، او بقول لحضرتك له ايات وله نصوص احاديث، صيغه هذه الايات والاحاديث في هذه الجمله، او كان نتاج هذه الايات وتلك الاحاديث هذه الجمله اللي هو التيسير ورفع الحرج. طيب ليه اتكلف العلماء ان هم يصيغوا الايات والاحاديث في صيغه جمله؟ ده تيسيرا على الذي يطبق الشرع بعد ذلك، ان اللي هيطبق الشرع ممكن يكون مش محيط بالقران زي ابو حنيفه، مش محيط بسنه النبي عليه الصلاه والسلام زي الائمه الاربعه، فما يحفظ ويفهم قواعد الشرع ببساطه كانه فهم القران والسنه. هو هي دي نفس القضيه. فما تتكلف الأدلة للتيسير ورفع الحرج هتجدها كثيرة جدا في القرآن الكريم وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ما خير رسول الله بين أمرين إلا اختار أيسر أو ما لم يكن إسما. وعزت بالحنيفية السمع، الحديث اللي احنا قلناه، الآيات الكثيرة اللي اتقالت وغيرها من الآيات. هكذا مسألة الضرر الأكبر والضرر الأعظم اللي الإمام أبو حنيفة بيبص له هنا في مسألة الحجر على السفينة، بيقول إن دلوقتي إحنا لازم نحجر على المفتي، لازم نحجر على الطبيب الجاهل، لازم نحجر على فلان، لأن هذا الضرر اللي هو ضرر الحرية وإن كان ضرر بالفعل إلا أنه سيقابله ضرر أعظم منه وهو الضرر الواقع على الناس بسوء تصرف هؤلاء. طيب يجيب الكلام ده منين؟ أما يتتبع آيات القرآن الكريم فيقول ده في آية بتقول ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله. طيب ما تسبوش الذين يدعون من دون الله، ما هم يستاهلوا السب، يستاهلوا ان احنا نبين الزيغ بتاعهم اللي هم ماشيين عليه، هم يستاهلوا ان احنا نفند الشرك والباطل اللي هم ماشيين فيه، والا هيقع ضرر. قال هو في مصلحه من ان انت تسبهم، لكن لو سبتهم هيقع ضرر اكبر. فيسب الله عدوا بغير علم. اذا نظريه الموازنه بين المصالح والمفاسد هي جايه من القران وجايه من سنه النبي عليه الصلاه والسلام. لولا ان قومك حديث عهد بجاهليه لنقضت الكعبه ولا امرت ان تبنى على قواعد ابراهيم ولجعلت لها بابين، بابا شرقيا والى اخره. يبقى هو نظرية الموازنة بين المصالح والمفاسد رجع إلى فهم النصوص الكثيرة جدا جدا عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن رب العزة سبحانه وتعالى وهكذا. الإمام أبو حنيفة في فقهه، أنت عارفين إحنا كلنا درسنا الزكاة وعارفين إن النبي عليه الصلاة والسلام قال لما لقى الحسن بياخد تمرة من الصدقة قال إن آل محمد، إن آل محمد منصوبة على الاختصاص لا تحل لنا الصدقة. لقينا الإمام أبو حنيفة بيقول الصدقة تحل لبني هاشم. اللي يسمع الكلام ده يقول أليس هذا مصادمة للنص الشرعي عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ هو قال إن آل محمد لا تحل لنا الصدقة، لا تحل لنا الزكاة، إنما هي أوساخ الناس. يجي الإمام أبو حنيفة في عهد تابع التابعين بيقول إن الصدقة تحل لبني هاشم، قالوا العلة تغيرت. في أيام النبي عليه الصلاة والسلام بني هاشم كان لهم خمس الخمس بيأكلوا منه من الغنيمة، واعلموا أنما غنمتم من شيء، الغنائم هتتقسم إزاي؟ فأن أولا أربع أخماس للمجاهدين خلاص، باقي إيه؟ خمس. يروح لفين الخمس؟ يروح لخمس أصناف. فأن لله خمسه ولرسوله. طبعا ذكر ربنا سبحانه وتعالى المراد به التشريف فقط، إنما ربنا غني عن العالمين. فأن لله خمسه ولرسوله ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. يبقى كل واحد ياخذ الايه من الخمس؟ خمس. يبقى ذوي القربى ليهم خمس الخمس، صح؟ فكانوا بياكلوا من خمس الخمس ايام النبي، اذا ما كانواش محتاجين الصدقه. جه ايام ابو حنيفه ما بقاش في غنائم، اذا هياكلوا منين الفقراء بتوعهم؟ يعني هياكلوا منين؟ مفيش خمس خمس ولا في اي حاجه، يموتوا؟ لا، حفظا للنفس لازم ياخذوا من الصدقه وتحل لهم الصدقه، لان المعنى الذي من اجله لم ياخذ الخمس لم يكن ليس موجودا اليوم، وهو وجود الغنائم التي كانوا ياخذون منها خمس الخمس. ما بقوش ياخذوا من خمس الخمس، اذا المعنى الذي من اجله لم ياخذوا الزكاه لم يكن ليس موجودا اليوم، وبالتالي طبق القاعده على طول ان هم ياخذوا من الخمس. إذن هذه ليست مصادمة لحديث النبي عليه الصلاة والسلام، بل هو اتفاق تماما مع حديث النبي عليه الصلاة والسلام، وإلا مات هؤلاء لأنه ما فيش حفظ للنفس. القرآن الكريم قال ولا تقتلوا أنفسكم ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، والإسلام جعل حفظ النفس من أعظم الضروريات زي ما هنشوف إن شاء الله لما نيجي نتكلم عن أقسام المقاصد. وجدنا في فقه فقهاء الامثال تطبيق لمقاصد الشريعه، زي الامام مالك لما يجي يقول لك يجوز ضرب المتهم بالسرقه للنطق او للاقرار، ودي اشكاليه. ليه؟ لان فقهاء كتير بيقول لك لا يجوز ضرب المتهم. ليه؟ لان ضرب المتهم في نوع من الاقرار، والقران قال لا اقرار في الدين، يبقى ده في نوع من الاقرار، هتضرب المتهم ممكن يطلع بريء، تضربه ليه؟ الامام مالك قال يجوز ضرب المتهم بالسرقه، ده الاقرار. ليه؟ بص، وان كان في ضرر هيقع على المتهم، بس بص للضرر الاكبر. هقول لحضرتك هل هو اي متهم بينضرب؟ هقول لحضرتك دلوقتي، بس خلينا نكمل الموضوع. قال وان كان هناك ضرر سيقع على المتهم، الا ان هناك ضرر اكبر سيقع ان لم يضرب هذا المتهم. وهو ايه؟ خليك كل ما يجي متهم بالسرقه يقول لك انا ما سرقتش، طب روح اتفضل، ما اتسرقتش طب روح اتفضل. ده كان موجود على عهد النبي عليه الصلاه والسلام، وكان النبي عليه الصلاه والسلام يتلمس للسارق، يتلمس للسارق كلمه انه لم يسرق. جه الراجل المتهم بالسرقه ايام النبي عليه الصلاه والسلام، النبي قال له ما اخالك سرقت؟ انا مش حاسس ان انت سرقت، لا اظن انك بوجه ان وجهك وجه سارق. فقال له الرجل بل سرقت يا رسول الله. شوف بقى الصدق بقى ايام الصحابه، وشوف الدنيا عامله ايه بعد كده. بل سرقت يا رسول الله، فامر به النبي صلى الله عليه وسلم فاقيم عليه الحد. خلاص ايام الامام مالك، الامام مالك بيتكلم على المتهم بالسرقه الذي تظهر منه الريبة، يعني اللي احنا بنسميه دلوقتي مسجل او بنسميه بلطجي، ظهرت عليه امارات الريبة قبل ذلك بالتحريات، اتعرف انه راجل غلط، يعني مش رايح الجامع وجاي من الجامع ومحترم ومؤدب واخلاقي، ده حاجة تانية. التحريات ظهر منه، فده اللي يقصده الامام مالك بضرب، لأن ضربه يفضي إلى مصلحة، وهو زجر غيره عن ارتكاب السرقة. أما يعرف الجماعة الحرامية التانيين إن المتهم بياخد علقة وبيتضرب لحد ما يقر، خلاص هيعرفوا بقى إن إيه، مش هيجي قدام القاضي، القاضي هيقول له أنت سرقت، التاني يقول له أنا ما سرقتش، يقول له روح، لا ده هيتضرب لحد ما يقول لما يجيب آخره. من هنا الإمام مالك وجد هناك مصلحة أكبر من مصلحة الامتناع عن ضرب السارق. صحيح في مصلحة إذا امتنعنا عن ضرب السارق، وهو إنه لن نؤذيه في بلده، وهو أنه فعلا قد لا يكون قد سرق، مع أن أمارات الربا ظاهرة بس في ظن. أما يجي الإمام مالك بقى يبص للمصلحة الأكبر، وهو حفظ أموال الناس من الضياع. إذا احنا هنضربه هيصيبه ضرر، لكن الضرر الذي يترتب على عدم ضربه أكبر من الضرر الذي يترتب على ضربه، وهو إن إحنا لو ما ضربناهوش وطلع بريء بسهولة وببساطة هيروح يسرق تاني، يبقى فين حفظ أموال الناس؟ زمايله وحبايبه والفرقة اللي معاه والعصابة اللي معاه هتنتشر، هيعسوا في الأرض فسادا. يبقى ما نقول إن إحنا نضربه أولى ولا لا، مع إن في ضرر واقع وهو إيذاء بدنه، والقرآن كان بيقول لقد كرمنا بني آدم، بس ده الضرر ده اللي واقع عليه لوحده ولا الضرر الذي يقع على المجتمع من جراء أفعاله بعد ذلك وأفعال من يسمعون عنه وعما حدث معه في مجلس القضاء بعد ذلك؟ معلش وحك لو ثبت براءته بعد كده هل ياخد عوض؟ لا ولا ياخد أي حاجة، ولا ياخد أي حاجة. ليه؟ العبرة بغالب الظن، ده رقم واحد. رقم اثنين، هل القاضي قصر في اجتهاده ام لم يقصر في اجتهاده؟ يعني بعبارة تانية، هل القاضي قصر في تحرياته ام لم يقصر في تحرياته؟ القاضي في الاسلام كده لم يقصر في تحرياته، مفروض انه عمل في الاسلام انه بعث كل تحرياته وبعث جنوده وكذا وكذا عشان يتحروا التحري الصحيح، وجد انه ده القاضي فعلا المسجل قاضي، يبقى طبيعي انه يضرب لانه الغالب انه سرق. طب طلع ما سرقش، العبره بالغالب وليس بالقليل النادر، والا لم يطبق حكم في الاسلام ولم تثر قضيه في الاسلام، وده جزء في السياسه الشرعيه في غايه الاهميه. لكن دي احد المصلحه المسلمه. نعم، انت عايز تسميه بالمصلحه المرسله، صح مش غلط. ليه بقى؟ لان انا بقول لحضرتك الفقهاء اختلفوا في المعاني، واحد بيسميها مصلحه مرسله، واحد تاني يسميها استحسان، واحد تالت يسميها سد ذريع، ايام ما كان الامر النتيجه واحده او ثلاثه، هو ده اللي احنا عايزينه، ان طلعنا بالنتيجه واحده، هو ده المراد. ففي السياسه الشرعيه يحصل مش عارف ما تجاوزات، لكن يحصل استثناءات، ما دامت الاستثناءات طبقا للقاعده هي صح. مثال بسيط في الجهاد في سبيل الله، المشركين تترسوا ببعض المسلمين، خدوا مسلمين اسرى عندهم ووقفوهم قدامهم. ليه؟ عشان المسلمين لما يجوا يقتلوا ما يقدروش يقتلوا، لان هم لو قتلوا هيصوبوا السهام لمين؟ للمسلمين، لان المسلمين المشركين مخلين المسلمين الاسرى في الصف الاولاني، انتوا يا مسلمين لو رجاله اضربوا بقى هتضربوا اخواتكم. هنا الفقهاء يقولوا يجوز ان يضربوا، كل الموضوع انهم لا يقصدون المسلمين بس يضربوا، حتى ولو مات هؤلاء المسلمون المتطرس به. ليه؟ لان خلينا احنا كجيش مسلم نخاف، نقول الله احنا نضرب اخواتنا، احنا بنهبل الدنيا، قتل نفس. ايه اللي هيحصل؟ المشركين الاعداء هيستبيحوا بيضه المسلمين، بدل ما هو يبقى ضرر قد كده هو عشان احنا قتلنا كم واحد من المسلمين، هيبقى اضرار لا تحصى ولا تعد عندما يستبيح المشركون بلاد المسلمين فيخربوا بقى. مش هيبقى قتل 2 3 10 100 الف من المسلمين، ده هيبقى قتل وسحل وانتهاك حرمات وغصب الى اخره من الاشياء دي. هناك استثناء في التطبيق، مع ان انت قتلت مسلمين فانت شايف انك عملت جريمه عظمى. هي يعني المساله دي بتتزحلق ولا عشان بس ممكن الاقتصاد اللي هي عشان المصلحه العامه، فالحاجه دي لغايه كل اللي قدامه بيتسبب شيء ليه وبيجيب مصلحه عامه. ما هو لو اطاح بكل اللي قدامه يبقى هو عمل ضرر عام مش مصلحه عامه، لان هو الحاكم حاكم على بلد زي دي، فلو هيطيح بكل او معظم اللي قدامه يبقى هو هيقعد على الكرسي هو لوحده، او ما بقتش مصلحه عامه بقت مصلحه خاصه. هو يا ترى في الجو ده ناس اقليه بقت مصلحه خاصه؟ نعم يا ترى في الجو ده اقليه. ما هي قضيه الرؤيه، هي ده الموضوع، قضيه الرؤيه هل مبنيه على الهوى والشهوه ولا مبنيه على الاجتهاد المصلحي العام؟ لو مبنيه على الاجتهاد المصلحي العام يبقى مش الحاكم اللي بيقرر لوحده، له اهل الحل والعقد الذين يشترط فيهم الاجتهاد، مسألة الاجتهاد الفقهي السليم اللي هو المبني على المقاصد الشرعية ومبني على أصول الفقه، يعني أهل الحل والعقد في نظر الإسلام ناس علماء، وكلمة علماء يعني لهم معرفة أساسية وطيدة بالواقع، مش علماء وبس، لأن مما لابد منه في أهلية الاجتهاد أن يكون عارف بالواقع. كلمة عارف بالواقع دي يعني عارف بالمآلات، عارف بما تترتب عليه الأمور من نتائج. إيه النتائج المترتبة لو حصل كذا؟ وإيه النتائج المترتبة لو حصل كذا؟ وهكذا. فمسألة الرأي ما كله بيقول رأي، بس مش هو ده المناط في الشريعة الإسلامية. المناط في الشريعة الإسلامية الرأي المبني على المصلحة، وده ما يكونش من واحد خاصة في السياسة الشرعية، إنما يكون من أهل الحل والعقد. لقينا الإمام مثلا الإمام أحمد بن حنبل في مسألة مهمة جدا في تطبيق مقاصد الشريعة، يقول لك انه يجوز تغليظ الحد على السارق على شارب الخمر اذا شرب الخمر في نهار رمضان. ودي مساله مهمه جدا انت تاخد منها كده على جنب، مساله حد الخمر، هل حد الخمر او هل الحد بصفه عامه ممكن يزاد عليه ولا لا يمكن الزياده عليه؟ الامام احمد بن حنبل شوف في مقاصد الشريعه المفروض اسمه الحد، ايه تعريف الحد؟ الحد ها عقوبه مقدرة. عقوبة كلمة مقدرة دي تشعرك انت بانه لا ينقص منها ولا يزاد عليها، ده الطبيعي، ده الاصل في التطبيق. انما الاستثناء يقول لك ايه؟ ده اللي شرب الخمر ده شربه فين؟ ده شربه في نهار رمضان. يعني بدل ما قاسم اسم او بدل ما ارتكب حرمة ارتكب حرمات وانتهك حرمات. يبقى ده ما يكفيهوش ان احنا نعاقبه زي ما بنعاقب غيره. الاصل هندهوله اللي هو كام جلده؟ التمانين جلده هندهم له. طيب فين عقوبته الانتهاكيه حرمه الشهر؟ ما عملناهاش. اذا لابد ان يغلظ عليه الحد، ويغلظ عليه الحد حسب ما يرى الحاكم. هل يغلظ عليه الحد بدل ما هو 80 يديله كمان 20 تعزيرا؟ خد بالك ال 20 بقى مش حد، تعزيره. او يغرمه او يحبسه، اي يعمل فيه ايه بالظبط؟ لكن لابد من تغليظ الحد على هذا المنتهك لحرمه الله عز وجل. من هنا انت بتاخد منها ايه؟ ان كان في عقوبه مقدره، لكن العقوبه المقدره ديت قد توجد في وقت عندما تنظر الى ظروف وملابسات حصلت فيها العقوبه المقدره ديت، انت تغلظ فيها وتشدد فيها وتكسي فيها الى اخره. لذلك سيدنا علي مع ان النبي عليه الصلاه والسلام نهى عن الاحراق وقال لا يعذب بالنار الا رب النار، سيدنا علي بن ابي طالب جه على الجماعه اللي هم قالهوه اللي هو نشا عنهم فرقه الشيعه الاماميه النهارده، فرقه الشيعه نشات عنهم اللي هم الزنادقه بمعنى اصح، وحرقهم بالنار. حرق بالنار ده مشكله، بس سيدنا النظرة بالظبط، النظرة الظاهرية توحي مخالف النص. لا يحرق النار إلا رب النار. لا يعذب بالنار إلا رب النار. فالنظرة الظاهرية توحي مخالف النص، إنما النظرة المقاصدية تقول غير كده تماما. لا يعذب بالنار إلا رب النار، النبي نهى عن التحريق بالنار، بس ده النهي العام، الأصل ألا يفعل هذا. إنما أما يجي ناس يؤلهوا بشر ويعسوا في الارض فسادا، وبعدين ايه؟ عايزين يقلبوا الدين، وكمان ده عايزين يقلبوا سلطه المسلمين ويقلبوا الخلافه الى دفه اخرى ويعملوا على زعزعه امر المسلمين. هنقتلهم بس القتل بس مش كفايه، لان القتل ده بيحصل لانسان واحد، انسان قتل انسان في الشارع. سيدنا علي قضى عليهم بهذه الطريقة. فدي كلها نظرات مقاصدية. عندما يفعل سيدنا علي ده بقى التشديد في العقوبة. أما يجي على واحد أو اثنين أو خمسة من الناس دول يحرقوا بالنار، من الذي يبرؤ على أن يكون زنديقا بعد هذا؟ يبقى سيدنا علي وأد الفتنة من بدايته، وانتهى الأمر من البداية بهذه الطريقة. يبقى احنا شفنا كده مع بعض نظرة فقهاء الأمصار لتطبيق مقاصد الشريعة، ودينا شوية أمثلة عليهم بحيث إن احنا نوسع المدارك بالأمثلة كيف كان الفقهاء يطبقون مقاصد الشريعة وينظرون نظرة عامة إلى الأحكام الشرعية. طيب ده عهد فقهاء الأمصار بالنسبة لتطبيق مقاصد الشريعة. بعد عهد فقهاء الأمصار بتكلم لحضراتكم في نظرة موجزة سريعة بعد عهد فقهاء الأمصار. الأمصار إلى يومنا هذا، ماذا حدث في مقاصد الشريعة؟ الباب اللي حضرتك قلته ده فتح إن الموضوع يكون في عقله بشكل ده، إن حتى مثلا حضرتك بتاع سيدنا علي تبقى أنا أظن في أحد من أصحابه طلع سيدنا علي. خد بال حضرتك. أنا أصدقك إن كده قصة يعني. لا خد بال حضرتك، هي مسألة الاعتراض دي واردة في كل شيء. بس الاعتراض ده أيهما أرجح في الفقه الإسلامي؟ ما هو الفقه مليء بالاختلافات الفقهية، صحيح ده موجود اعتراض، موجود اعتراض لما سيدنا عمر قسم أرض الخراج بالعراق. المفروض أرض الخراج بالعراق أما ما قالها تروح للمجاهدين، زي أرض الخراج، زي أرض خيبر وغيره. المجاهدين القرآن بيقول واعلموا أنما غنمتم من شيء فإن لله خمسه إلى آخره، فالمجاهدين هياخدوا الأربع إيه؟ الأربع أخماس. فسيدنا عمر نظر النظرة دي، طب لو المجاهدين خدوا الأربع أخماس وقبلوا كده كانوا عمالين ياخدوا، يبقى بعد كده العملية تبقى عبارة عن عملية إقطاع، إقطاعيين قاعدين زي النظام الإقطاعي اللي فات، إن في واحد عنده 1000 فدان، واحد عنده 5000 فدان، واحد بينما هناك فقراء أكثر الشعب فقراء يرزحون في الفقر، مفيش معهمش حاجة. فخلي الصحابة دلوقتي الناس اللي حتى الصحابة رضوان الله عليهم كانوا أئمة صدق، بس ماتوا، مين اللي هياخد الأرض من بعدهم؟ المسلمين؟ لا، الورثة، واللي بعد الورثة الورثة، يبقى هتبقى فئة غنية ماشية على طول في الغنى، وهتبقى فئات فقيرة ماشية على طول تحت خط الفقر. فسيدنا عمر قال لهم انظروا لمن بعدكم. المهم سيدنا عمر ما قسمش الأرض وجعلها للمسلمين جميعا، عايزين يزرعوا فيها يزرعوا، بس هي ملك الدولة، والدولة هتقسمهم الخراج بتاعها، هتاخد نصف المحاصيل، هتاخد تلت المحاصيل، زي ما الدولة تقرر هتاخد، إنما هم قاعدين هيزرعوا ازرعوا، أما تموتوا مش ورثتكم، أما تموتوا مش ورثتكم، لما تموتوا دي ملك للدولة، الدولة تعطيها لمن يستحقها من المسلمين المحتاجين، اشتغلوا انتبهوا، إنما مش للورث. وبالتالي انتهت مسألة الطبقية الشديدة جدا بين فئة وفئة. الموضوع ده أنا بقوله ليه؟ لأن حضرتك بتقول إن في حد اعترض على مسألة سيدنا، هو في برضه حد اعترض، بس في ناس اعترضوا على قصة سيدنا عمر بن الخطاب، سيدنا بلال بن رباح اعترض، سيدنا أبو ذر اعترض، غيرهم اعترض، لكن الشورى دي جزئية، الشورى كانت طلعت على كلام مين؟ اللي هو أهل الحل والعقد، أغلبهم طلع مع مؤيد لمين؟ مؤيد رأي سيدنا عمر، فنفذ سيدنا عمر القرار باعتبار الأغلبية، هكذا سيدنا علي، هكذا إلى آخره من الأشياء. إنما الاختلاف موجود، الاختلاف وارد. طيب بعد فقهاء الأمصار نبص على مقاصد الشريعة كيف صارت، نلاقي إن في القرن الثالث الهجري وجد من يسمى أو من أبرز علماء هذا القرن في التأليف في المقاصد، واحد اسمه الحكيم الترمذي، متوفى سنة 255 هجرية. طبعا أما تبص لآخر واحد من فقهاء الأمصار اللي هو مين؟ الإمام أحمد، متوفى سنة كام؟ لا مش 204، 204 ليه بقى؟ 204 الإمام الشافعي، 264 هجرية، ده يعني القرن الثالث، يعني احنا بنتكلم بعد كده في القرن الرابع بعد عهد فقهاء الأمصار، 255 في القرن الثالث، في النصف الثاني من القرن الثالث 255 الحكيم الترمذي، لقيناه بيطبق أو هو يعتبر من أول من كتب فعلا في مقاصد الشريعة. ليه؟ أما تبص لحد عهد فقهاء الأمصار هتلاقي مفيش تدوين للعلوم، مفيش تدوين حقيقي للعلوم إلا في القليل النادر جدا، يعني أبو حنيفة ما دونش الفقه بتاعه، الإمام مالك ما دونش الفقه بتاعه، عمل كتاب الموطأ في الحديث إنه ما دونش الفقه بتاعه، الشافعي عمل كتاب الأم وعمل كتاب الرسالة، وإنما مش كل الفقه من أوله لآخره موجود في كتاب الأم، أصحاب الإمام الشافعي أوردوا فروع كثيرة بعد الإمام الشافعي، الإمام أحمد ما دونش الفقه بتاعه ولا حتى حتى دون الحديث بتاعه، ده ابن عبد الله هو اللي دون له كتاب المسلم، فتلاقي التدوين قليل جدا جدا. يعتبر من اول من دون وكتب هو الحكيم الترمذي المتوفى سنه 55، وده طبعا غير الامام الترمذي بتاع السنن بتاع الترمذي، ده حاجه وده حاجه ثانيه. فالحكيم الترمذي من ابرز من كمان من ايه من افرد كتبا مستقله لعلم المقاصد في هذا الوقت. كتب كتاب اسمه الصلاة ومقاصدها، وده يعتبر اول كتاب بين ايدينا في كلمة مقاصد، عنوانه في كلمة مقاصد الصلاة ومقاصدها. عمل كتاب اسمه علل التشريع او علل الشريعة، عمل كتاب اسمه إثبات العلل، عمل كتاب اسمه الحج وأسراره. طبعا الحج واسراره يعني معناها الحج وايه مقاصده. ومقاصده بالظبط. يعتبر اول من افرد كتب بالموضوع ده. جه بعد كده الامام القفال الشاشي الكبير، القفال الكبير وهو من العلماء الكبار للشافعيه، الامام القفال في القرن الرابع الهجري 300 وحاجه، عمل كتاب محاسن الشريعه. طبعا الكتب دي موجوده اغلبها يعني موجود، محاسن الشريعه موجود، والصلاه ومقاصدها بتاع الحكيم الترمذي موجود، ودي من بوادر وبواكير المؤلفات. وبواكير المؤلفات دي بتبقى كويسه جدا لو حد احب الاطلاع عليها، لانها بتتكتب بصياغه بسيطه وسهله، ما بيراعاش فيها الكثير من الغموض اللي بيحصل عند التعمق الشديد في العلم. محاسن الشريعة بتاع القفال الشاشي الكبير. طبعا بيسموه القفال الكبير لانه كان فيه القفال الصغير. طيب بعد القفال الكبير بنمشي شوية كده مع بعض. القفال كان في القرن الرابع 350 حاجة، 351 حاجة زي كده. يجي بعد كده الامام الجويني في القرن الخامس، الامام الجويني امام الحرمين، معروف طبعا امام الحرمين بعلمه وكتابه ومصنفاته الغزيرة في السياسة الشرعية وفي مقاصد الشريعة. عمل الامام الجويني كتاب اسمه غياس الامم في التياس الظلم. يعني ايه غياس الامم في التياس الظلم؟ منقذ الناس عند وجود الظلام الدامس. وده كتاب جميل في السياسة الشرعية، اما تيجي تقراه عشان تشوف الحكم والحكومة والسلطة ونعمل ايه ونسوي ايه وكيف يكون الحاكم في نظرة الاسلام الى اخره، تقرأ الكتاب ده. نعم. غياس الامم الباشمهندس هيكتب لك الكلام ده كله يدوه. غياس الأمم في التياس بالساء. في التياس؟ لا، التياس. مش مشهور الكتاب ده مع انه مهم. هو انا اقدر اقول مشهور ومش مشهور، يعني هو ايه؟ يعني مش مشهور بالنسبة للثقافة العادية، صحيح مش مشهور. لكن هو الكتاب ده حققه الدكتور عبد العظيم الديب. وتحقيق كويس جدا، والدكتور عبد العظيم الديب طبعا من العلماء الكبار، وهذبه الاستاذ محمد احمد الراشد، وعمل كتاب الفقه اللاهي وسماه الفقه الغياسي، وهو بيختصر في كلمه الفقه الغياسي، الاسم اللي هو غياس الامم في قياس الظلم بيختزل في الفقه الغياسي للجول. فالراشد عمل كتاب هذبه وطلع منه الاشياء اللي هي تبدو بالنسبه لعصرنا مش مهمه، وعمل ونقحه وعمل فيه شغل كويس جدا. موجود ضمن مجموعه الفقه اللاهي، بس طبعا مش طبعه مصريه، هو طبعه الامارات على ما اعتقد. الظلام الدامس يعني مش ظلم عادية، لا لا، ظلام يعني أحلك الظلام. هذا الكتاب سيكون منقذا للناس فيه إذا طبقوا. ودائما العلماء دائما العلماء زمان كان بيحط اسم للكتاب يريد به امرا معينا ويريد به ان يعبر فعلا عن مضمون الكتاب كاملا. فلذلك تعرف مضمون الكتاب زمان من عنوان الكتاب، كان كل الكتب كده. لذلك القفاري يقول لك محاسن الشريعه، اول من العنوان تعرف انه هيتكلم عن مقاصد الشريعه، خلاص الموضوع خلص. وهكذا علل التشريع هيتكلم عن مقاصد الشريعه، مش يفضل بقى يقول لك كلام يعني مثلا ثلاث اربع تسطر وفي الاخر تفتح الكتاب تلاقي حاجه ثانيه. لا تقرا هذا الكتاب عنوان. طب طب في ايه يا جماعه؟ ده بالنسبة وصلنا كده القرن الخامس الهجري اللي هو إمام الحرمين الإمام الجويني عليه رحمة الله تعالى في كتاب غياث الأمم في التياس الظلم، لما تحدث في السياسة الشرعية وتحدث في أمور الحكم تحدث كثيرا بناء على هذا، تحدث عن مقاصد الشريعة، لأنه لا يمكن الحديث في السياسة الشرعية أبدا بمعزل عن مقاصد التشريع الإسلامي. وله كتاب، ده طبعا غياث الأمم كتاب في الفقه في السياسة الشرعية، يعني في جانب من الفقه. له كتاب ثاني في أصول الفقه اسمه البرهان للإمام الجويني. كتاب البرهان بدأ الإمام الجويني يتحدث فيه عن الضروريات الخمس، ويقسم مقاصد الشريعة إلى الضروريات والحاجيات والتحسينيات، ودي كانت البداية لهذا التقسيم. إذن أول من قسم مقاصد الشريعة إلى هذا التقسيم الضروريات الحاجيات المكرمات كما سماها، وبعدين الغزالي قال التحسينيات، هو الإمام الجويني بعد ذلك في كتابه البرهان في أصول الفقه. مين بقى أما نمشي مع بعض كده، مين تلميذ الإمام الجويني؟ الإمام الغزالي، أبو حامد الغزالي صاحب إحياء علوم الدين. الإمام الغزالي كمل على نظرية الإمام الجويني ووسعها في مقاصد الشريعة. وزي ما بقول لحضرتك، لما الجويني قسم مقاصد الشريعة للضروريات والحاجيات والمكرمات، الإمام الغزالي سمى المكرمات دي التحسينيات، وهو ده المصطلح اللي احنا ماشيين بيه واللي احنا بنتناوله مع الناس، وكله يعرف المكرمات أو المكملات دي اللي هو مصطلح التحسينيات. وده بدأ الإمام الغزالي يفرد مساحة واسعة لمقاصد الشريعة بعد ذلك. بعد الإمام الغزالي، الإمام الغزالي متوفى سنة 505 هجرية. طبعا أنا بتكلم الجزئية دي باختصار شديد علشان يعني السرد فيها مش هيخدمنا. جه بقى مين بعد الإمام الغزالي بشوية كده؟ نلاقي الإمام العز بن عبد السلام المتوفى سنة 660 هجرية. العز بن عبد السلام يعتبر من أوائل الناس التي أفردت كتابا للمقاصد بالتصنيف. احنا لقينا يعتبر أول واحد أفرد كتاب للمقاصد اللي هو مين؟ الحكيم الترمذي. فضل الموضوع ماشي حتى الجويني لما كتب الكلام بتاعه في ثنايا كلام آخر، يعني في ثنايا أصول الفقه، إنما ما أفردلوش كتاب بالتصنيف كما تحدث فيه في الفقه اللي هو غياث الأمم، إنما ما أفردلوش كتاب بالتصنيف. اللي أفرد كتاب بالتصنيف بعد كده العز بن عبد السلام في كتابين، كتاب يسموه القواعد الصغرى وكتاب يسموه القواعد الكبرى. القواعد الصغرى ده يعتبر اختصار للقواعد الكبرى. القواعد الكبرى اللي هو معروف بإيه؟ قواعد الأحكام في مصالح الأنام. ده القواعد الكبرى موجود في مجلدين وحققه الدكتور نزيه حماد وغيره. القواعد الكبرى اللي هو اسمه إيه؟ قواعد الأحكام في مصالح الأنام، يعني في مصالح الإيه؟ الخلق. مصالح الخلق، ها؟ العز بن عبد السلام. بعد العز بن عبد السلام يجي الإمام ابن تيمية سنة 721 هجري، متوفى سنة 721. والحقيقة الإمام ابن تيمية المفترض أن يتوفر كثير من الباحثين على فقهه لاستنباط ما فيه من مقاصد الشريعة. لأن الإمام ابن تيمية فقهه من أخصب الفقه الذي عني بتطبيق مقاصد الشريعة. ونهدي لحضراتكم مشيئة الله أمثلة ونماذج كثيرة إن شاء الله تيجي بإذن الله في الفقه بناء على نظريات الإمام ابن تيمية ورعايته لمقاصد الشريعة فيه. كان الإمام ابن تيمية كان من المقاصدين كان زمان؟ طبعا الإمام ابن تيمية كان من أعظم المقاصديين كمان، صحيح. جه بعده الإمام ابن القيم تلميذه طبعا سنة 701 متوفى 751 هجرية. أنا عايز أقول إن الإمام ابن القيم هو طبق بالضبط نظريات ابن تيمية، يعني الذي له السبق في الميدان هو ابن تيمية في جزئية المقاصد، مش ابن القيم، إنما ابن القيم على علمه وتبحره إنما يطبق نظريات الإمام ابن تيمية. نعم. جه بعد الإمام ابن القيم الإمام الشاطبي الذي له الصولة والجولة بين الناس وبين العلماء المتخصصين وغير المتخصصين في علم المقاصد بسبب كتابه الموافقات في أصول الشريعة. الموافقات، فطبعا العلماء كل من يكتب في مقاصد الشريعة لابد أن يذكر الشاطبي، وهو عندما يذكر الشاطبي مش بيقول إن الشاطبي أول من صنف، لكن بيقول إن ولا هو أول من أفرد كتابا للمقاصد، لكن هو أول من وسع في علم المقاصد هذه التوسعة، فأظهر هذا العلم بعدما كان موجودا في ثنايا المؤلفات الفقهية وثنايا الكتب الأصولية المتناثرة. وسع الإمام الشاطبي نظريات المقاصد توسعة كبيرة، فأصبح العلماء يعتمدون اعتمادا أساسيا على كتاب الموافقات في أصول الشريعة للإمام الشاطبي. الإمام الشاطبي متوفى سنة 790 هجرية، يعني في آخر القرن الثامن الهجري. يجي وكتاب الموافقات ده برضه للأسف الشديد بعد الانحطاط الشديد الذي حدث في العالم الإسلامي والغزو والاستعمار والكلام ده، طبعا كثير من الكتب التي بين أيدينا الآن كانت مفقودة من قبل، زي كتاب الموافقات ده هو عثر عليه سنة تقريبا 1948 1848 تقريبا عثر على هذا الكتاب في تونس. ولذلك بعض الزملاء يقول يعني احنا عندنا شمال افريقيا يهتم كثيرا بالمقاصد عندنا، احنا بالتأليف في المقاصد والبحث فيها والرسائل والشيخ الريسوني. طبعا ليه؟ انا ارجع في نظري انا من ضمن الاسباب التي جعلت شمال افريقيا يتمتع بالبحث في هذا العلم هو ان هم اول ناس حصلوا على كتاب الموافقات بعد فقده. فطبعا زمان ما كانش فيه طباعة، زمان ما كانش فيه انترنت، زمان ما كانش فيه أي وسيلة من وسائل الاتصال اللي تنقل الكتاب ده بين العالم الإسلامي في يوم وليلة أبدا، فأخذ وقت. ولذلك جه بعد الإمام الشاطبي وبعد بقى ما عثروا على الكتاب هناك في شمال أفريقيا لقينا الشيخ طاهر بن عاشور رحمه الله تعالى يكتب بكتاب مقاصد الشريعة، وده يعتبر أول كتاب في العصر الحديث، كتاب مقاصد الشريعة للإمام الطاهر بن عاشور الجزائري. جه بعد طاهر بن عاشور العالم الفقيه والداعية الكبير علال الفارسي الذي كان عالما مالكيا من علماء الفقه المالكي الكبار ومن الزعماء الكبار، دافعوا كثيرا عن بلادهم بروح الوطنية المستمدة تماما من روح الشريعة. كتب كتاب مقاصد الشريعة وأسرارها، ده بالنسبة طبعا احنا عارفين علال الفاسي رجل مغربي، هو متوفى سنة 1974. يعني بعد كده توالت الكتابات المعاصرة على ايد الشيخ الريسوني في نظرية المقاصد للإمام الشاطبي، وعلى يد الشيخ القرضاوي كتبه مليئة بمقاصد الشريعة وغيرهم من العلماء. فمسألة المقاصد مسألة احنا وجدنا اصولها والاهتمام الشديد بها في ظل ازدهار العالم الاسلامي من لدن النبي عليه الصلاة والسلام الى يعتبر القرن الرابع الهجري تقريبا، ثم توقف الاهتمام بالمقاصد شيئا كبيرا نظرا لضعف العالم الاسلامي، ونظرا لان في حالة الضعف هذا الضعف للأسف الشديد بينتاب كل المجالات وكل النواحي، مش الحكومة بس أو مش الحكم والسلطة بس، حتى انتاب العلماء. فالعلماء بعد القرن الرابع الهجري بدأوا يبصوا على أو يحفظوا الفروع، بمعنى أصح يبصوا على حفظ الفروع الفقهية، بدأوا مرحلة التقليد للأسف الشديد دون النظر إلى ما في الشريعة من أسرار وحكم ومقاصد، فتوقف العمل بالمقاصد إلى حد كبير في ظل ضعف الدولة الإسلامية، وبدأ زي ما حضراتكم شايفين يصعد تارة على يد بعض الأفراد وينخفض تارة أخرى، إلى أن جاء العصر الحديث فوجدنا أن الاهتمام بمقاصد الشريعة أمر لابد منه، بل هو أمر في غاية الأهمية في هذا العصر بالذات نظرا لظهور كثير من المستجدات وتجدد كثير من الأمور التي لم يكن يعرف عنها الناس شيئا، أو وجود كثير من الأمور التي كانت موجودة في القديم لكن وجدت بثياب جديدة، فأصبحت الحاجة إلى علم المقاصد حاجة ملحة جدا، وأصبح الاجتهاد ملح جدا، والاجتهاد لا يمكن في ظل هذه التطورات في البنوك والاقتصاد وفي الطب والزراعة وكل شيء وفي الطاقة إلا أن يكون المجتهد عالما علما شديدا متبحرا في علم المقاصد الشريعة، حتى ينظر إلى مآلات الأمور ونتائجها وما تصير إليه أحوال الناس وكيف يوازن بين المصالح والمفاسد وغيرها. سؤال الأول، أي سؤال في النشأة التاريخية لعلم المقاصد وتطور علم المقاصد قبل ما ننتقل لجزئية ثانية؟ سؤال معانا في حلقة كل مرة كده، أنا برضه لسه حاسس الموضوع أوف إن شاء الله. في النشأة النشأة والتطور التاريخ الأصولي التاريخ المقاصدي اللي مر بيه علم المقاصد في مشكلة؟ طيب أجي بعد كده في ما يسمى قبل ما أتكلم عن أهمية تطبيق عن عفوا عن التطبيق المقاصدي أتكلم بس إحنا ليه منشغلين بعلم المقاصد، أهمية لو انا قلت لحضراتكم ايه هي اهميه علم المقاصد ممكن حد يساعدني في الموضوع ده؟ ليه علم المقاصد مهم؟ ليه؟ ايه السر؟ التوافق مع الواقع صحيح؟ يعني حضرتك بتتكلم على التوافق مع الواقع، يبقى نقدر نقول ربط النظريات القديمه بالواقع المستجد، ماشي حلوه. يبقى احنا بنتكلم عن المقاصد علشان نفهم الفقه القديم والنظريات القديمة كانت ماشية ازاي وكيف نطبقها على الواقع الموجود، بمعنى ان في فقه قديم، ده رقم واحد، ان في فقه قديم كان موجود وجد بناء على العرف، مش وجد لانه امر تعبدي، وبالتالي اذا اختلف العرف اختلف هذا الفقه، والعلماء كلهم قالوا الكلام ده، حتى إذا كان في مسألة عليها إجماع، إذا كان هذا الإجماع مستند العرف فإذا تغير العرف لابد أن يتغير هذا الحكم، مع أن الحكم كان متفق عليه قبل كده بس كان دليله إيه؟ كان دليله العرف، فإذا تغير هذا العرف لابد أن يتغير الحكم. فوجدنا كثيرا من الفقه القديم إنما نشأ طبقا للعرف، لذلك لما تقرأ فقه الإمام أبو حنيفة في العراق، تقرأ فقه الإمام مالك في المدينة، تقرأ فقه الأندلسيين المالكيين في الأندلس، تقرأ كذا تلاقي أشياء كثيرة جدا وجدت طبقا للعرف، إذا أنا مش مقيد بالعرف إذا تغير. طب وده يفهم منين؟ عندما أعرف إن في إن المسألة، عندما أعرف المقصد من وجود هذا الحكم، لما أعرف المقصد من قول أبي حنيفة في هذه المسألة إن هي محرمة أو إن هي جائزة، إيه هو المقصد؟ المقصد إن أنا لما دورت لقيته بيقول الكلام ده بناء على العرف، مش بناء على إن في آية أو نص، ولقيت العرف قد تغير، إذن تغير الحكم وهكذا. فده جزء كبير من الفقه موجود، هستثنيه إذا تغير العرف، مش هفهم الكلام ده إلا بوجود المقصد، أعرف ليه العلماء قالوا بالحكم ده حلال أو ليه قالوا بيه حرام، وبالتالي أبدأ أربط بين النظريات القديمة أو بين الفقه القديم والواقع الجديد. ما يجيش واحد يقول لي النهاردة أنت ما ينفعش تخالف الحكم اللي موجود في كتب التراث اللي بيقول إنه حرام، أقول له أنت عارف قالوا إنه هو حرام ليه؟ أما تيجي تفتح الكتب تلاقي إنه حرام طبقا للعرف اللي كان موجود أيام، العرف قد تغير، خلاص خلص الموضوع. طيب إيه تاني ممكن نكتبه في أهمية مقاصد التشريع؟ انت بتتكلم في مقاصد التشريع يعني ايه؟ في الحكم، في المعاني، في الاسرار. ايه رايك لو انا دعيتك دعوه او دعيتك للاسلام، او بلاش دعيتك للاسلام، دعيتك للصلاه، او دعيتك لامر معين في الدين بدون ما ابين لك المقاصد بتاعته؟ يعني بدون اقول لك صلي، طب ليه اصلي؟ بدون ما بين لك المقاصد بتاعته، الحكم والاسرار والمعاني بتاعته، بدون ما بين لك الجمال اللي ربنا سبحانه وتعالى شرع في هذا الحكم من اجله، هتقتنع ولا مش هتقتنع؟ حتى لو طبقت بس مفيش قناعه، وعدم القناعه ده يا جماعه يولد مشكله، ان انت هتمشي ربما تمشي على خط بس تسيب الخط اللي بعديه، او ربما تصلي النهارده بس ما تصليش السنه الجايه، او ربما تصلي بس ما يحصل لك زنقه او ضغط او مش عارف ايه او شغل، خلاص بلاش الصلاه دي مفوتها. لكن لو في قناعه بالرساله اللي انت بتقوم بيها يبقى صعب جدا ان انت تسيبها في اي وقت. يبقى العلم بالمقاصد يولد عمليه الاقتناع بالتشريع واخذه بسهوله ويسر وعدم التفريط فيه، ما تفرطش فيه. ولذلك في الغرب اول حاجه الداعيه المسلم يفهمها ان لما يجي يدعو واحد للاسلام لازم يبين له مقاصد الاسلام، يعني ليه انا عايزك تبقى مسلم، طب هتصلي، طب ليه تصلي، طبعا ليه، دي الكلمه التعليليه دي، ده طبيعي جدا في الغرب، ليه، وده حق، ده حق. طيب مما نهتم به او مما وجد لاجله علم المقاصد هو الموازنه بين المصالح والمفاسد. ليه اهميه علم المفاصل، اهميه علم مقاصد الشريعه ليه؟ بنقول رقم 3 للموازنه بين المصالح والمفاسد. وطبعا ادينا امثله كثيره جدا على مساله المصالح والمفاسد، وهتفضل معانا الى اخر الحديث عن موضوع المقاصد ان شاء الله. طيب ده بالنسبه لاهميه علم مقاصد الشريعه. انا هتكلم بعد كده عما يسمى بالتطبيق المقاصدي للشريعه او للتشريع. وايه يا ترى مفهوم التطبيق المقاصدي للتشريع؟ ماذا يعني التطبيق المقاصدي للتشريع؟ حد كده ممكن خلفية كده عن التطبيق المقاصدي؟ تتعرف لو انا عرفت ايه هي المقاصد، واحنا كلنا عارفين ايه هي المقاصد. طب قول حاجة. تطبيق المصلحة الشرعية دلوقتي يعني المقاصد. يعني حضرتك شايف ان التطبيق المقاصدي معناه تطبيق المصلحة والمفسدة، نقول بقى على الأحكام الشرعية، ده أصدق على الأحكام الشرعية. طيب تمام. التطبيق المقاصدي اذا كنا احنا عرفنا ان مقاصد الشريعه معناها المعاني الشريعه او اسرار او حكم الشريعه او علل الشريعه، فالتطبيق دي معناها ان الفقيه واجب عليه ان ينظر الى المصالح والمفاسد عندما يطبق الحكم الشرعي في الواقع. تاني بعباره تانيه، التطبيق ده يا جماعه هنسميه كده في اصول الفقه في حاجه اسمها تحقيق المناط، وده حاجه انا ما اشرحهاش شرح اكاديمي دلوقتي، لكن طبعا بدي حضراتكم فكره غايه الاهميه في شغلنا لعلم المقاصد، انما نشرحها ان شاء الله بالتفصيل اللي احيانا ربنا وكلمنا مع بعض في علم اصول الفقه ان شاء الله. وطبعا علم اصول الفقه لابد من دراسته لتطبيق علم المقاصد. فالتطبيق ده معناه اللي بقول لحضرتك عليه تحقيق المناط. ايه تحقيق المناط؟ ربنا سبحانه وتعالى قال اقيموا الصلاه، ده كده ايه مطلوب من الفقيه ان يستنبط منها الاول حكما مجردا، ده رقم واحد. رقم اثنين الخطوه الثانيه مطلوب من الفقيه ان يطبقها على الناس. فاول حاجه المطلوب من الفقيه انه ينظر اليها ويستنبط منها حكم. هيستنبط من اقيم الصلاه ايه؟ ان اقامه الصلاه واجبه، لان ربنا قال اقيموا، واقيموا فعل ايه؟ امر، والامر للوجوب. ما لم توجد قرينه صادفه الا شيء اخر، ده الكلام الاصولي. يبقى انا كده بستنبط بس، انما انا ما طبقتش. تعال بص حضرتك للتطبيق. الخطوه الثانيه بقى اللي انا بعملها بعد الاستنباط هو التطبيق، اللي هو اسمه ايه؟ تحقيق المناط. عندما اقول الصلاه واجبه وده الاستنباط، التطبيق اطبقها على مين؟ على حضرتك ولا على اسمك ايه؟ يحيى. ولا اطبقها على يحيى؟ اطبقها على مين؟ ده اسمه تحقيق المناط، وهو النظر في الحكم الفقهي كيف يطبق، او ببساطه شديده النظر في الافراد الذين يشملهم الحكم الفقهي، النظر في الافراد الذين يطبق عليهم الحكم الفقهي. مين الافراد؟ المخاطبين باقيموا الصلاه. هلاقي ان في ناس مخاطبين باقيموا الصلاه وناس مش مخاطبين. لو انا نجحت في دي يبقى انا عملت تحقيق المناط اللي هو التطبيق، لقيت ان المكلف هو المخاطب باقيم الصلاه، انما غير المكلف من الصغير غير البالغ غير مكلف باداء الصلاه، يبقى ما اروحش امره باداء الصلاه، انما ربما اعلمه. لقيت المجنون غير مخاطب باداء الصلاه، يبقى ما اشغلش بالي بيه. يبقى اذا هناك شرائح لا يشملها التطبيق. لو انا نجحت في دي يبقى انا كده، هذه هي غايه علم الفقه واصول الفقه اللي هو التطبيق. التطبيق اللي بيستنبطه الاول صحه استنباط الحكم. انا استنبطت النظريه، طب يا ترى النظريه دي هتشمل مين؟ ففي التطبيق المقاصدي نفس الكلام. انا جبت الايه او جبت النص واستنبطت منه الحكم، فوجدت النص عام، يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام، عملت الخطوه الاولانيه اللي هي تعتبر اساس علم اصول الفقه، وهو انه يجب علينا الصيام، صيام شهر رمضان. ده الاستنباط. الامر الثاني اللي هو الخطوه الثانيه وهو تطبيق هذا الامر المستنبط، يعني تطبيق وجوب الصلاه على الناس. لقيت ان في ناس لا يشملها هذا الامر اصلا لان هم مسافرين. لقيت ناس لا يشملها هذا الامر لان هم مرضى. لقيت ناس لا يشملها هذا الامر لان هم غير مكلفين، صغار او مجانين او كذا. لقيت ناس لا يشملها هذا الامر لانه الان مغمى عليه، يعني فقد الوعي. لقيت الى اخره طوائف من الناس لا يشملها هذا الامر. فانا بستنتج من الكلام بتاعي ده ايه؟ حضرتك لو قلت لحضرتك ماذا تستنتج من الكلام بتاعي؟ تقول لي ايه؟ استنتج ان الحكم عند الاستنباط قد يكون عاما. يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام. هو قال صغيرين ولا كبار ولا مسافرين ولا غير مسافرين؟ ان الحكم عند الاستنباط عند وضع النظرية قد يكون عاما، انما الحكم عند التطبيق قد يخصص نظرا اما لنصوص اخرى واما لمصلحة او مفسدة اخرى. الحكم عند التطبيق قد يخصص. طب اذا كان الحكم عند التطبيق قد يخصص، احنا سميناه عند التطبيق، يبقى الاستنباط نسميه الحكم عند ايه؟ لما تيجي تستنبط يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام، انا استنبطت وجوب الصيام على الناس جميعا. ده تجريد. يبقى الحكم عند التجريد يعني عند تجريد النص من الظروف والملابسات والأحوال والأشخاص، الحكم قد يكون عام على الكل، أقيموا الصلاة كلكم. لكن عند التطبيق قد يخصص إما لنصوص أخرى وإما لمقاصد الشريعة التي نتكلم فيها من المصالح والمفاسد. وبالتالي نلاقي أهمية علم مقاصد الشريعة رقم واحد للفقيه الأصولي، إنه مش ممكن يكون هناك فقيه لا يعلم مقاصد الشريعة، ممكن يكون هناك أصولي لا يعلم مقاصد الشريعة، وإلا هينزل الحكم العام على إيه؟ على كل الناس، هينزل الحكم العام في كل ظروف فتحصل الإشكالية، فيفسد أكثر مما يصلح، وهو إيه؟ يحسب أنه يحسن صنعا، وهو للأسف الشديد يضل صنعا، لأنه لا يعلم تحقيق المناط، لا يعلم كيف يطبق الحكم فعلا على الواقع الشرعي. من هنا كان التطبيق المقاصدي معناه أن ينظر الفقيه إلى مقاصد الشريعة عند استنباطه للحكم الشرعي، أو بعد استنباطه للحكم الشرعي عند تطبيقه على الناس. يبقى أن ينظر الفقيه إلى مقاصد الشريعة بعد استنباط الحكم عند تطبيقه على الناس، اللي هو بنسميه كلمة عند التطبيق دي نسميها إيه بقى؟ الفتوى. عند التطبيق، التطبيق ده نسميه الفتوى. ليه؟ لأن الفتوى قد تتغير بتغير الشخص، قد تتغير بتغير الحال، بتغير الظرف، قد تتغير بتغير المكان، تغير الزمان، وهكذا. طبعا في أمثلة كتير إن شاء الله هنتكلم فيها مع بعض. طيب، وإحنا بنتكلم عن مفهوم التطبيق المقاصدي، إيه أسس التطبيق المقاصدي؟ يعني كلمة أسس دي يعني ليه بنطبق تطبيق مقاصدي؟ ليه بنحتاج إن إحنا نطبق مقاصد الشريعة في حياتنا؟ ده اللي إحنا بنسميه مع بعض أسس تطبيق الشريعة. أول حاجة في أسس، أما يجي الوقت تقول لي يجي في ولا خلص؟ في أسس تطبيق الشريعة، في أسس تطبيق المقاصد الشرعية، أول حاجة يا جماعة نقولها إيه؟ الشباب يدخلوا معانا ولا يسكتوا؟ أول حاجة في أسس تطبيق المقاصد الشرعية هو أن النص العام، الجملة اللي أنا قلتها في الآخر، أن النص العام قد يخصص لضرورة أو حاجة، أن النص العام قد يخصص لضرورة أو حاجة. إذن ده تطبيق الجملة دي، تطبيق اللي أنا لسه قايله حاجة. طيب، النص العام قد يخصص نظرا لضرورة أو حاجة. خد قول الله تعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا عند لغير الله، فمن اضطر، الشاهد بتاعنا ده، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. يبقى أكل الميتة حرام ولا حلال؟ شرب الخمر حلال ولا حرام؟ أكل الخنزير، الدم، شرب الدم، كل الأشياء دي ربنا سبحانه وتعالى حرمها عليه. لكن شوف الاستثناء، إلا ما اضطررتم. يبقى إيه اللي حصل؟ الحكم العام حرمة أكل هذه الأشياء، لكن عندما توجد ضرورة تخصص التحريم فتنقله إلى الحل والإباحة، فبدلا من أن تكون هذه الأشياء محرمة في حالة الاختيار أصبحت مباحة في حالة الضيق والاضطرار. ولذلك ما يباح حالة السعة والرخاء أو ما يحرم حالة السعة والرخاء يختلف حكمه تماما حالة الضيق والاضطرار. ده يبقى حاجة وده يبقى حاجة تانية. يبقى النص عام دائما، عفوا، يعني انا عايز اقول لك الحكم الشرعي قد يكون عام، لكن يخصص للضرورة أو الحاجة مثل هذه الآية. طيب قول أنت عايز الأول. يعني المعنى كده لو ما فيش قدامك إلا لحم الخنزير والإنسان هيموت لو ما أكلش لحم الخنزير يبقى يأكل لحم الخنزير حتى يعيش. لو في دم في بقك طب صبه يعني تفه. بس لو فرضنا ان انت بلعته لان كل شوية كل شوية الدم متكرر زي اللي عنده مشاكل في اللثة او كده او غيره ففي حاجة في حرج ومشقة ان انا كل شوية ابصب فلو بلعته مش حرج. انما احنا بنتكلم عن شرب الدم يعني ايه دلوقتي الدم في في في في الغرب ممكن يدخل في كذا صناعة بل ممكن يدخل في في في, في, في اشياء مختلفة. هل ده حرام ولا حلال؟ الاصل الحرمة الا لو وجد مدخل اخر زي اللي انا بتكلم عليه اللي هو الحاجة او الضرورة. فاكل الخنزير او اكل الميتة او شرب الخمر كلها محرمات. لكن حالة الضرورة خلاص اذا الامر يخصص ده اللي انا عايز اوصل له. ان اي حاجة تباح دي القاعدة اللي انا بوصل معاك بيها يعني اللي انا عايزك تاخدها. ان ما يباح حالة السعة. ما هو الاستاذ كان بيقول لي ايه الادلة على القاعدة. اهو ده مثلا. اما اقول لك ما يباح حالة السعة او ما يحرم بقى ما يحرم حالة السعة والاختيار قد يباح حالة الضيق والاضطراب. يقول لي ايه الدليل على الكلام ده؟ اقول لك الآية الا ما اضطررتم اليه الوقت الا ما اضطررتم اليه. اذا كانت محرمة حالة الاختيار والسعة اصبحت مباح. حالة الضرورات تبيح المحظورات تمام جميل. الضرورات تبيح المحظورات نفسها. طريقة الذبح في أوروبا طبعا لا طبعا الصعق الكهربائي حرام. الموت بالصعق الكهربائي حرام أو الذبح بالصعق الكهربائي حرام لأنه في نظر الشريعة ميت وليس ذبحا لأن الذبح يكون في الحلق واللبة وده مش موجود. زائد إن هو لازم يذبح من الحلقوم يذبح الحلقوم والمريء معاه. نعم يجوز إنه يخدر ما لم يحدث ضررا بالآكل بعد ذلك. إنما لقينا إن التخدير مادة التخدير المادة المخدرة دي هتضر بالإنسان اللي هياكل أصبح ذبح بس ذبح محرم لأنه سيضر بالناس. ما هي دي بقى قضية المقاصد. إن أنت لابد إن أنت تنظر إلى الحكم من جميع وجوه من جميع وجوه. مثال نعم أوكي طيب حاضر خلص بقى يعني أنت برضه لا يعني تطبق المقاصد في كل يعني في مثلا الحدود والكلام ده لكن طبعا مسألة المقاصد في تطبيق الحدود أنا ممكن أشير لها حاضر في حد جاي إن شاء الله هدي حضراتكم سأل عليه اللي هو مثلا مسألة القطع في الغزو. القطع في الغزو القطع في الغزو في الغزو يعني إحنا بنغزو بنجاهد في سبيل الله واحد سرق من الغنيمة هل تقطع إيده ولا لا تقطع. هقول الجزئية دي لكن أنا ممكن أشير لكلام حضرتك معاها اللي هو المقاصد في تطبيق الحدود. نطبق الحدود ولا ما نطبقش الحدود. حاضر أنا أشير لها حاضر يعني مقاصد الشريعة أنا ده مش ممكن ولا حاجة لكن دي حاجة جزئية هم عملوها في القانون أنا أشير لها حاضر أقولها لحضرتك بإذن الله. بس أكمل النقطة ودي لو حضرتك ذكرتني بها المرة القادمة وأنا بتكلم في مناسبتها هقول الكلام ده حاضر بإذن الله. أقول إيه بقى؟ بيقول مثال على مسألة إن ما يحرم حالة السعة والاختيار يباح حالة الضرورة والاضطرار. في حاجة مهمة جدا بتيجي في الحج دايما كل سنة مسألة المرأة الحائض عند طواف الإفاضة حاضت أثناء طواف الإفاضة، والطواف معروف أنه شرط من شروط صحته الإيه؟ الطهارة. طيب كيف تطوف تلك المرأة الحائض وقد جاءها طواف الإفاضة وتخاف أن يفوتها موعد الطائرة أو الباخرة أو السيارة؟ الناس كلهم هيمشوا، المجموعة الرفقة كلها هتمشي وهتسيبها، بل تذكرة هتروح عليها، معاد الرحلة هيروح عليها يعني. طب هتعمل إيه؟ تعمل إيه؟ هل تطوف طواف الإفاضة بهذه الطريقة أم لا تطوف طواف الإفاضة؟ طبعا إحنا عندنا الأصل إن الطهارة شرط من شروط صحة الطواف، ما ينفعش طواف بلا وضوء وبلا طهارة كاملة كمان، دي إشكالية كبيرة جدا. طب هتعمل ده اسمه طواف الإفاضة، يعني إيه بنتكلم في إيه؟ بنتكلم في ركن من أركان الحاجة، مش بنتكلم في سنة من السنن ولا في واجب من الواجبات ممكن يكبر بدم كمان، بنتكلم في ركن من الأركان. طيب نعمل إيه؟ جمهور الفقهاء وقف عند أنه لا بد أن تكون على طهارة كاملة أثناء طواف الإفاضة، وإلا انتظرت حتى تطوف طواف الإفاضة أو ترجع بيتها وبعدين تيجي تاني مرة تانية في سنة تانية تطوف طواف الإفاضة، لأن حجها يبقى واقف على طواف الإفاضة. طبعا ده أمر في غاية الصعوبة، لكن الفقهاء لما بصوله زمان بصوله لأنه لا في تذكرة طيارة ولا رحلة ولا رفقة ولا سفر ولا الكلام ده كله. اللي عايز يروح أولا لا يتكلف من أمر المؤن الكثير، هيروح عادي يركب الناقة ويروح، مش هيتكلف من المؤن ما يتكلفه الآن من الآلاف الألوف المؤلفة عشان يروح يحج. فجي الإمام ابن تيمية والإمام ابن القيم قالوا أن هذا الموضوع اللي هو مسألة اشتراط الطهارة للطواف إنما خوطب بها الناس حالة السعة والاختيار. يبقى في حال السعة نعمل كده صح؟ النبي عليه الصلاة والسلام أما يقول الطواف بالبيت صلاة، يبقى لابد في الطهارة وراح يكون صلاة يكون طهارة، طواف بالبيت زي الصلاة كده. بس هنا خوطب الناس بهذا التكليف حالة السعة والاختيار، ليس حالة الضرورة والضيق، إنما حالة الضرورة لها حكم آخر، وهي وما جعل عليكم في الدين من حرج. فأجازوا للمرأة أنها تغتسل وهي بهذه الصفة، مع أن اغتسالها هنا مش هيؤدي إلى الطهارة، وأن تستسفر يعني تتحفظ من الدم وتطوف بالبيت الحرام وتلحق بالراكبة، تلحق بموعد الرحلة أو الزيارة بتاعتها إلى آخره. فده ما كانش موجود قبل ذلك. فوجدنا الإمام ابن تيمية بيطبق مقصد من مقاصد التشريع هنا، وهو أن هذا الحكم عندما شرع حالة السعة والاختيار، إنما لم يشرع حالة الضيق، فحالة الضيق لها أحكام خاصة، وما جعل عليكم في الدين من حرج، هي دي أحكام أحكام الشريعة في حالة الضيق. مثال ثاني وهو مسألة التشريح، طبعا تشريح الجثة ده عمل إشكالية كبيرة. أنت لما تشرح الجثة ده في منافاة للمبدأ الموجود في قول الله تعالى ولقد كرمنا بني آدم، ده منافي للتكريم، لأن ده في امتهان لكرامة الإنسان، في إيذاء ليه. طب أنت تقول ده ميت، ما يتشرح المشكلة، هو ميت ميت. النبي عليه الصلاة والسلام قال كسر عظام الميت ككسره حيا، يعني إيه كسر عظام الميت ككسره حيا؟ يعني زي ما هي حرام حالة الحياة، هي حرام حالة الممات لما فيها من انتهاك لحرمة الإنسان. وبني آدم مكرمون في كل الأوقات، التكريم موجود لبني آدم في كل الأوقات حتى ولو كانوا موتى، ولذلك ربنا أمرنا بالإيه؟ بالدفن، ده للتكريم، ما أمركش بدفن الحيوان، ما أمرك بدفن الإنسان. طيب تيجي مسألة التشريع. التشريع من في ظاهر الأمر إن هو منافي لتكريم الإنسان. منافي لهذا المبدأ. طيب نعمل إيه؟ لما وصلنا للتشريع يا جماعة وجدنا أنه يحقق مصلحة كبيرة تعليمية ومصلحة كبيرة جنائية. المصلحة الكبيرة التعليمية ان الطالب اللي هيتعلم التشريح او ان فائدة التشريح بالنسبة لتعليم الاطباء او دارس الطب انه هيتعرف على الامراض وعلل الامراض اسباب الامراض كيفية انتشار الامراض ده ايه كمان والوقاية من امراض معينة في المجتمع معدية وهيبدأ يفكر كيف يكتشف أمصال لهذه الوقاية التطعيمات اللي بتحصل دلوقتي إلى آخره الكلام ده يحصل أما عن طريق التشريع أما الإنسان يتعرف على المرض وأسبابه وعلاجه إلى آخره هيبدأ يحط كمان أمور وقائية للوقاية من هذا المرض طب دي مصلحة تعليمية فيها إيه؟ المصلحة التعليمية دي فيها إيه؟ فيها حفظ للنفس البشرية بل حفظ عام مش لنفس واحدة ده انت لما بتحط وقاية من المرض انت بتحط وقاية من المرض للمجتمع كله مش بتحط وقاية من مرض واحد بس إذن دي مصلحة حفظ نفس عام المصلحة الثانية الجنائية من خلال التشريح تقدر تتعرف على الجريمة بل وتقدر تتعرف على الجاني ولذلك الطب الشرعي ما تقدم هذا التقدم المذهل إلا عن طريق التشريع صحيح في كذا مجال الطب الشرعي شغال فيه بس الجناية على النفس أساسها في الطب الشرعي هي مسألة التشريع كيف تتعرف على الجاني من خلال التشريع طيب وده طبعا مسألة عظيمة جدا فيها إيه؟ فيها حفظ للنفس برضو؟ نعم فيها حفظ للنفس بدليل ايه؟ ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب أما تتعرف على الجانب ويحدث منه القصاص تيجي الحياة للناس جميعا فالناس إذا علم فالقاتل عمدا إذا علم أنه سيقتص منه حتما فإنه سيمتنع عن القتل وبالتالي بأحيا نفسه صح؟ وترك للآخر الحياة ترك للي كان هيقتله الحياة إذن ولكم في القصاص حياة حياة عامة إذن التشريح أوجد أيضا مصلحة حفظ النفس بالنسبة للتشريح الجنائي زائد حفظ الأمن حفظ الأمن إن الناس تعيش آمنة على أنفسها تعيش آمنة على أموالها ما تكونش مضطر ما تكونش مضطربة ما يكونش ماشي في الشارع خايف أصل واحد يقتل واحد بيتربص فيه تمتنع كل هذه الأشياء إذن اللي حصل في التشريح إيه؟ اللي حصل في التشريح إن إحنا لقيناه في ضرر وهو انتهاك لحرمة الجثة لكن هذا الضرر لقيناه ضرر صغير جدا عندما نوازنه بالمصلحة الكبرى منه إيه المصلحة الكبرى منه؟ المصلحة الكبرى منه حفظ هذه الأنفس البشرية العامة وحفظ الأمن العام في المجتمع سواء الوقاية من المرض في التعليم أو اكتشاف الأمراض سواء الوقاية الجنائية من قبيل قول الله تعالى ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون أقف هنا إن شاء الله في الأساس الأول لتطبيق المقاصدي نظرا لانتهاء المحاضرة وإن شاء الله نكمل المرة القادمة وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله